عيد مرحبا بك يا عيد بك هلا يا عيد مرحبا بك يا عيد بك هلا يا سعد عيني يوم طلعتك يا عيد يشرح فؤادي شوف الأهل وكل الأقراب أسج صوتي بك وغرد أناشيد يا عيد يا بهجة حياتي أنت الأطباب يا عيد يا بهجة حياتي أنت الأطباب يا سعد عيني يوم طلعتك يا عيد يشرح فؤادي شوف الأهل وكل الأقراب أسج صوتي بك وغرد أناشيد يا عيد يا بهجة حياتي أنت الأطباب يا عيد مرحبا بك يا عيد بك هلا يا عيد مرحبا بك يا عيد بك هلا فيك التلاقي حب وأشواق تزيد فيك الهنا والسعد وعناق الأحباب وفيك الطفل عيد يتهذاته العيد وفيك اللبس اليديد سنه بآداب وفيك اللبس اليديد سنه بآداب فيك التلاقي وحب وأشواق تزيد فيك الهنا والسعد وعناق الأحباب يا عيد بك هلا يا عيد مرحبا بك يا عيد بك هلا فيك التصالح والعفو دايم يزيد يا عيد بك ننسى جفانا والعتاب يا سعد عيني يوم طلعتك يا عيد يشرح فؤادي شوف الأهل وكل الأقراب يشرح فؤادي شوف الأهل وكل الأقراب يا عيد مرحبا بك يا عيد بك هلا يا عيد مرحبا بك يا عيد بك هلا يا عيد بك هلا فيك التصالح والعفو دايم يزيد يا عيد بك ننسى جفانا والعتاب يا سعد عيني يوم طلعت في عيد يشرح فؤادي شوف الأهل وكل الأقراب يا عيد مرحبا بك يا عيد بك هلا يا عيد مرحبا بك يا عيد بك هلا يا عيد مرحبا بك